إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة متعددة، وإذا تأملنا في أنفسنا لوجدنا لله تعالى نعما عظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ومن هذه النعم نعمة السمع التي وهبنا الله إياها قوة ندرك بها الأصوات، وهذه النعمة من أهم حواس الإنسان وأشرفها حتى من البصر، لأنه هو الذي يدرك به المكلف خطاب الشارع الذي به التكليف، يدركه به من سائر الجهات كما يدرك غيره من سائر الجهات وفي كل الأحوال، بخلاف البصر الذي يتوقف الإدراك به على الجهة المقابلة. قال الله تعالى مذكرا إيانا بهذه النعمة ومذكرا إيانا بالمسؤولية عنها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه النعمة العظيمة لفائدتها أجمع أهل العلم على أن فيها الدية، فإذا أذهب شخص سمع آخر خطأ فعليه الدية كاملة وعمدا عليه القصاص. ولأجل فائدتها وعظمها اشترط أهل العلم في المناصب العامة كالإمامة والقضاء أن يكون سميعا، وهي أكبر مدخل إلى القلب، ومن يفقد السمع أسوأ من الذي يفقد البصر. ولذلك فإن عقله يضعف جدا في الغالب، فلا تكاد تجد أصم إلا وفي عقله شيء بخلاف الأعمى، وهو طريق من طرق اكتساب العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل من غيرها من الحواس، فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي. فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان. وقد رحم الله أسماعنا، فهناك أصوات لو سمعناها لطعقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وقد أمر الله تعالى بالسماع فقال: واتقوا الله واسمعوا. وقال عز وجل: واسمعوا وأطيعوا. والسماع على ثلاثة أنواع: سماع الإدراك كقوله عز وجل: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وسماع الفهم وهو الذي نفاه الله عن أهل الإعراب عن الأموات كقوله عز وجل فإنك لا تسمع الموتى، ونفاه عن أهل الإعراب فقال ولا تسمع الصم الدعاء. والسماع الثالث هو سماع القبول والإجابة كقوله تعالى سمعنا وأطعنا. وفي حالة الجن المسلمين اتصل سماع الإدراك بسماع الإجابة بعد سماع الفهم، فاجتمعت الأمور فآمنوا وأسلموا. ويا حظ من كان سمعه موافقا لمرضاة الله تعالى. ولذلك قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل. أيها المسلمون، إن سماع الفهم والإجابة في غاية الأهمية، وهو سماع مفقود عند الكثيرين، فيسمعون بأذن الرأس لكن لا يسمعون بأذن القلب. ولذلك يواجه الدعاة من الله تعالى من المشكلات والمصاعب ما الله به عليم، نتيجة لتخلف سماع الفهم وسماع الإجابة عند الناس. سماع الرأس والإدراك أمر ميسور لأكثر الناس، أما سماع الفهم فيحتاج إلى إمعان وتركيز وتفرغ وحضور قلب. أما سماع الإجابة فيحتاج إلى إخلاص وتجرد، ولذلك لا يرزقه إلا القليل. قليل من الناس الذين يسمعون سماع الإجابة، سماع التأثر، سماع الانقياد. ولذلك ترى هؤلاء الناس كثيرا ما يسمعون الخطب والمواعظ لكن قل من يستجيب وقل من يتأثر لتخلف سماع الإجابة وسماع التأثر والانقياد. ولذلك كان من علامات أهل الكفر وأعمالهم أنهم لا يريدون سماع الحق. قال الله تعالى عن نبيه الكريم الداعية الذي دعا قومه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا فيتأثروا. وكذلك الكفار قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن حتى لا تتأثروا به. ولذلك جعل الصوتين في أذنيه كرسفا أي قفلا من الدعاية والإعلام الباطل الذي وجهه كفار قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسمعه وهداه، وكذا كل من يريد الله به خيرا. وقال الله عز وجل مبينا أن هناك سماعا في الرأس لكنه ليس بسماع في القلب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأثبت لهم سمع الرأس ولكن لما عنهم سمع القلب، لهم آذان لهم سمع الرأس لكنهم لا يسمعون بها، فالاستجابة معدومة والانقياد غير حاصل. هناك سماع للصوت لكن ليس هناك استجابة، ولذلك وصفهم الله بأنهم أضل من الأنعام. فإن الأنعام إذا سمعت صوت الراعي ودعاءه ونداءه استجابت واستأنست وعرفته فتقبل إليه، أما هؤلاء فلا. هذا السماع هو المقصود ها هذا التفريق الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار. أما سماع الفهم فهو سماع شريف أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فربما يكون الثاني فقيها له سمع الفهم فيفقه ويبلغ وينذر. عباد الله إن فهم هذه الأشياء تبين لنا لماذا لا يفهم كثير من الناس ثم لماذا لا يستجيبون لماذا لا يتأثرون لماذا لا ينقادون. عباد الله إن هذا السمع مسؤولية وقد رتب الشارع أحكاما عليه وجعل فيه واجبات ومحرمات وجعل فيه تبعات ومسؤوليات. ولذلك قال ربنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أي الكفر ومعاندة الشريعة. إذا سمعت يا أيها المسلم آيات الله يستهزأ بها في المجالس إذا سمعت بشرع الله يستهزأ به في مجالس الناس ومنتدياتهم إذا سمعتهم يخوضون في الكتاب والسنة بالباطل إذا سمعتهم ينتقصون من الدين ويعيبون الشريعة والأحكام فعندك خياران لا ثالث لهما إما أن تنكر فتسكتهم أو تقوم وتغادر المجلس ولا بد من ذلك. أما إذا سكت وجلست فأنت شيطان آخر الساكت عن الحق شيطان آخر. وما أكثر المجالس اليوم التي تلمس فيها الشريعة وتعاب فيها الأحكام ويسخر فيها من الدين والمتدينين وفي المقابل فأكثر المقصرين وما أقل المنكرين الذين لا يقومون بالواجب الشرعي وكذلك ذكر الله من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المقصرون الذين لا يقومون بالواجب الشرعي وكذلك ذكر الله من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لم يتأثروا به ولم ينفثوا إليه ولم يستمعوا وإنما أعرضوا وتأمل بعض ما في الشريعة من الأحكام المرتبطة بالسمع كقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. فإذا كان قريبا يسمع النداء وجب عليه الحضور بخلاف ما إذا كان بعيدا وكذلك حضور صلاة الجماعة في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا سمع النداء ولم يأتي إلى المسجد فهو آثم. وما أكثر الآثمين في هذا الباب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. فإذا فرض أن هناك مؤذنا صيفا يؤذن على قصر المسجد والسامع حسن السمع، وليس بينهما جدران ولا عوائق، والريح ساكنا، فإذا كان يسمع فلا بد من الإجابة، لا بد من الإجابة. هذا الضابط الذي تجد فيه على المثلث الجماعة وحضورها. إذا سمعت النداء فأجب داعي الله حي على الصلاة، حديث صحيح. وكذلك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فسمع تكون بمعنى أجابه، سمع الله لمن حمده أجابه وأثابه. فإذا سمعتها وسائر أذكار الصلاة وتكبيرات الإمام فأنت تجيب وأنت تتابع. وكذلك جعل الشارع من المسموعات ما يتفاعل به قلب الإنسان المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله، لأن رأت ملكا ترى ما لا نرى. وقال في الحديث أيضا: إذا سمعتم نباح الكلاب ونميق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان. لماذا؟ لأنها رأت الشيطان. وكذلك فإن من سمع بفتنة فلا بد أن ينهى عنها وأن يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينهى عنه. فإذا سمعت بمكان فيه فتنة فلا يجوز لك أن تسافر إليه ولا أن تذهب إليه. والدليل حديث الدجال: من سمع بالدجال فلينهى عنه، ليبتعد وليس أن يذهب إليه. وما أكثر الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر الذين يذهب إليهم الناس للاستماع، وما أكثر أماكن الفتنة التي يسافرون إليها. وقد جاء الشارع أيضا بآداب لما نسمع وإرشادات لما نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وما أكثر النقلة الذين ينقلون ولا يتثبتون ويحدثون بكل ما يسمعون، فلا يحدثون ولا يكتمون ولا يحفظون ويحتفظون بالكذب والباطل والمشكوك فيه والإشاعات الكاذبة. وكذلك فإن السمع مدار تحديد الوسوسة في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أن لم يحدث فأشكل عليه فلا ينفرد، لا يقطع الصلاة، لا يزيد له ذلك، لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا او يجد وجهه. علاج بالغ للوسوسه، ومن لم يسمع اصواتا في بطنه ورزقا فانه لا يقطع الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد وجهه. والشريعه تريد البينه وتربي المسلم على الدليل وليس على اتباع الشكوك والاوهام والظنون. عباد الله، إن حكم السماع يختلف بحسب المسموع، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عبوديات الجوارح: فعلى السمع، يعني من العبادة، وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الأسنان والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الجهر إذا جهر الإمام، واستماع خطبة الجمعة في أصح قول العلماء واجب. ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، البدع الموارد التي ضج بها المولد النبوي، الاحتفاءات والاحتفالات البدعية، التي ملأت الدنيا من أرباب الصوفية ومشركي هذا الزمان وأصحاب البدع، ويحرم عليهم اجتماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في اجتماعه مصلحة راجحة من رد الرد عليه أو الشهادة على قائمه بالكفر والبدع عند القاضي ليقام الحد ويؤخذ ما هو لازم لمكافحة هذا الأمر أو زيادة قوة الإيمان والسنة. فإن الإنسان المسلم الصادق إذا سمع ببعض ديانات الهندوس والبوذيين مثلا حمد الله على ما وكذلك هذا يحرم اجتماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره. وكذلك يحرم استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو حاجة من شهادة عند القاضي أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مجاواة عند طبيب ثقة ونحو ذلك. فيتبين لك أيها المسلم أن كثيرا من الذين يستخدمون سماعات الهاتف في سماع إنما يستخدمونها في حرام، كثير ما هم يستخدمونها في حرام ويأتمون بالسماع ويجلس يسمع الساعات الطويلة ويتكلم حرام في حرام وإثم في إثم ومعصية بعد معصية والملك يكتب وسخط الله نازل والوعيد شديد والآخرة متحققة والجزاء واقع وجنة أو نار. وكذلك يحرم استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور والجراح كما ذكر ذلك ابن القيم في عصره. وفي عصرنا الكمنزة والقانون والأورد وغيرها من أنواع المعازف. وكذلك قال رحمه الله ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد السماع. إذا كان يمشي في الشارع فسمع صوت الغناء أو سمع صوت الموسيقى وهو لا يريد استماعه لا يجب عليه سد أذنيه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات فحينئذ يجب سد أذنيه لتجنب سماع من باب سد الذرائع. ونظير هذا المحلم لا يجوز له تعمد شم الطيب ولكن إذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامه لم يجب عليه سدها. وأما السمع المستحب فكثر سماع المتحرم من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أسماعنا وأن يحفظ علينا أبصارنا. اللهم متعنا بأسماعنا ومتعنا بأبصارنا. اللهم متعنا بسائر قواتنا واجعلها الوارث منا. احفظ أسماعنا من الحرام وأبصارنا من الحرام وحواسنا من الحرام واجعلنا نسمعه في مرضاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع وأصلح وأصلح الله لكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له هو السميع العليم هو السميع البصير. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يشغله سمع عن سمع لا يشغله صوت من أصوات عباده عن صوت آخر لا يشغله دعاء واحد عن آخر فهو يسمع الجميع سبحانه وتعالى يسمع أصواتهم يسمع أصواتهم على اختلاف لغاتهم وتنوع حاجاتهم فيجيب هذا ويمنع هذا ويؤخر هذا ويصيب هذا سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سمع كلام الله فأسمعنا وبلغنا وأدى إلينا صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن مما يجب أن يشغل أسماعنا سماع العلم، سماع الآيات، سماع أخبار المسلمين، سماع فتاوى أهل العلم، سماع الدين، سماع كل ما يقولون. ومما يجد شرطه سماع الغناء والحرام، يريد سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام الأنبياء والمرسلين لا كلام المغلين والمغربين. فهذا السماع سماع يهدي القلوب إلى جوار علام الغيوب، سماع القرآن يهدي القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. إني أحب أن أسمعه من غيري. وطريقة الصحابة في التلاوة، يقرأ أحدهم والباقون يستمعون. ولا شك أن القلب يا عباد الله يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله يرغب في سماع كلام المحبوب والإنصات إليه والتفاعل معه. وأما إذا كان مملوءا بالعشق والحزن فإنه يريد سماع الأغاني والطرب، وحرام على قلب تربى على غذاء سماع الشيطان أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن، بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك. هذا لحن قارئ جميل وهذا لحن أغنية جميلة، فهو من قبل الصوت المشترك. ولذلك تراهم يقربون عند سماع القارئ ويقولون الله الله، ونحن ذلك من الأفعال المبتدعة لإعجابهم بصوته ونغمته وسحبته لا معنى ما يقول ويقرأ. مثل ضرب بعض الناس لما يسمعون أصوات بعض المصريين الذين تفننوا بتنزيل صوت عند القرآن على ألحان الأغاني. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البخل، وما اعتاده أحد إلا نفق قلبه ولا وهو لا يشعر. فما اجتمع في قلب عبد محبة الغناء ومحبة القرآن إلا خرجت إحداهما الأخرى ولو بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثمار القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبردهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم اتساع قلوبهم بما يقرأ، فلا تتحرك ولا تخشع. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع في الاضطرار وتمني الملمن من الكتاب فأطرق لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالذباب تراقص. والله ما رمقنا بالله جسد ومزمار ونغمة شادم، فمتى شهدت عبادة بمنام تكن الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواني. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهيه، واحكم بأي الخمرتين، واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثير عند الله. اسمع كلام الله، اسمع عبد إخوانك، اسمع شهر المراجع يا أيها الموظف. السماع والذن كثير طيب لكن من الذي يفعل؟ أما سماع المعصية، سماع البدعة كسماع الصوفية وترانيمهم وسماع أغانيهم في الموالد فلا، وسماع الاحتفالات في الموالد فلا. قال الحشيري: سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي ورجل يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال: يا أبا عبد الرحمن أتدري أيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. قال: تقول الله الله. هذا شأن الصوفية، البكرة تقول الله الله، صوت الماء يذهب على البكرة يعني الله الله، وهكذا. أيها المسلمون، نسأل الله أن يدخلنا الجنة فإننا إذا دخلنا الجنة فلن نجد أحلى ولا أعظم نعمة من رؤية الرب وسماع كلامه. ولذلك ليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤية وجه الله وسماع كلامه. وكذلك سماع ثناء الكور العلمي الذي يكون ثوابا لمن امتنع عن سماع الثناء في الدنيا. قال الله في وصف اهل الجنه ولعلمهم فهم في روضه محبرون، يعني يسمعون محبرون يسمعون الغناء غناء الكور العلمي. اما علاقه موضوع السماع بالبوصله فانه قول الشاعر: ربما معلقناه انطلقت ملا افواه الصبايا الاسلام لامست اسماعهم لكنها لم تلامس اخوه المعتصمين. وهؤلاء اليوم يخططون وتبرز الخطط وبين الصلب والفروات مثلما نحن نقول عند البخاري ومسلم متفق عليه. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، واصبر لو كفرونك ما كفر فتكونون سواء. وسيظهر ذلك عاجلا ما اجلا. سلموا له المنطقان يقابل خروجهم بعددهم وعددهم الى اراضي المسلمين. انهم يريدون ملك جيدا وسردنسا وغيرها من البلدان التي احتلوها والمدن الاسلاميه تصدر الجدد. إنهم قد استولوا على 70% من أراضي البوسنة، لكن ليس عندهم شعب كافٍ يملأ ذلك تلك الأراضي، فهم يخرجونهم الآن من مكان إلى مكان، والبلد هذا يذهب إلى كفار وتملأ البلدان الأخرى من الكفار الآخرين، والمسألة كفر في كفر ومؤامرة في مؤامرة، ويدلك على ذلك أقوال بعض قادة السرب إننا لم نفاجأ ولم تتلو عليهم الانجهاد وانما امر قد طغي بليل. عباد الله، بعضهم يعد وبعضهم يخصص وبعضهم يقصد وبعضهم يمارس وبعضهم يغطي على بعض. اولئك ائمه الكفر، والله يقول: فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم، لا عهد لهم ولا ذمه، كيف نثق بهم؟ كيف نرسل اليهم ايما كانوا، سواء كانوا ارسلهم او باكستان او كاثوليك؟ الكفر مله واحده كفار. ولذلك ظن بعض الشذذ ان هؤلاء ارادوا الدفاع عن المسلمين واخذتهم الحميه فنصروا المسلمين، والله ما ارادوا ذلك، انما ارادوا مصلحتهم. وقد يتعينون في الظاهر بشيء لمصلحة المسلمين، ولا ظن أياديهم ملوثة بدماء المسلمين من ناقريه، فكيف يثق العصفور بمن افترس أخاه؟ يا عباد الله، ربما تأتي أخبار وأيام قادمة بمحن مزلزلة شديدة تحمل أنباء اتفاق الكفرة على المسلمين من الجانبين. ونحن نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا وأن يرزق إخواننا الفهم والوعي وأن يردهم إلى دينهم وأن ينقيهم من الشوائب. نسأله أن يعجل فرجهم ويأتي بنقلهم وأن يوقظ في قلوب المسلمين الحمية ويرزقهم القيام بواجب إخوانهم. اللهم انا نسالك ان تنصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يريدون اعلاء كلمتك. اللهم من اراد دينك بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم امنا في دوننا وبلداننا، اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بتحكيم شريعتك يا رب العالمين، آمنة الأوطان والدول، وأصلح لنا ولاة الأمور. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر بقلوب المسلمين الحمية للجهاد في سبيلك، اللهم وفق للمسلمين النصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عيوبنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم وارحمكم الله.